بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال الشيخ: والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة وكونه لازما. ذكرنا في الأمس أن الإنسان ربما يشتري حاجة ويشك هل هذه الحاجة ملكا لذلك البائع، أو هي مغصوبة أو مسروقة أو مرهونة أو معارة إلى غير ذلك، فيطلب من البائع ضامنا إن خرج هذا المبيع مستحقا أي مملوكا للغير وليس ملكا للبائع، فيطلب منه ضامنا، وله في الحق أن يطالب الاثنين معا، يعني أن يطالب المالك وأن يطالب الضامن، فإن أعاد له المالك الثمن فقد برئ الضامن، وإن أعاد له الضامن الذي ضمن بإذن من البائع الثمن فإن الضامن يعود على من؟ على البائع بعد توفية الثمن. طبعا هذا إذا خرج المبيع مستحقا للغير أو خرج معيبا كذلك. كثير من الناس اليوم: والله الحاجة لا تباع لا ترد لا تبدأ. هذا كلام ليس صحيحا على إطلاقه، فقد تكون هذه الحاجة معيبا والله سبحانه معيبة، والله سبحانه وتعالى سلطنا على مسائل العيب. فإذا خرج المبيع معيبا فللمشتري الحق في أن يعيد هذا الأمر، لكن بشرط عدم الاستعمال بعد ظهور العيب. أنا أقرأ في كتاب مثلا ثم وجدت في هذا الكتاب عدد من الصفحات غير موجودة، لا أتمم دراستي فيه، مباشرة أطوي هذا الكتاب وأذهب إلى البائع وأسترد المبلغ أو أخذ نسخة أخرى عنه. هذه أما والله أنا بعد شهر أتمم الامتحان وبعد ذلك أذهب إليه، معنى ذلك أنا رضيت بالعيب في هذه الفترة. وتسمح كما مر معنا في خيار العيب ببعض الأمور، مثلا أن يكون في صلاة، في قضاء حاجة، في طعام، في ليل، في وقت لا يستطيع أن يخرج فيه، ليس فيه أمان حتى ينتظر، في وقت دوام، إلى غير ذلك من هذه الأمور، عند ذلك يستطيع أن يأخذ. أو ناقصا لنقص الصنجة، يعني أحيانا الناس من الذين يدققون في بعض المسائل يشتري 10 كيلوغرام بعد ذلك يضعها في الميزان، فإن وجدها ليست في بالفعل خرجت 9 ولم يفعل فيها شيء، فبين للبائع أن الصنجات يعني الأوزان الأواقي التي عنده. طبعا اليوم استطاعت الدولة يعني بقانونها وكذا وبالإجبار فيها وليس عن طريق الدين، وهذا الأمر لا يتم إلا بالدين، أن تجعل أشكال معينة، مثلا منعت أن تكون هنالك أحجار، مثلا قطع من الحديد، جعلت قطع من النحاس معروفة. هذه القطع من النحاس لو قام بعض الناس ووضعها على حجر جلخ مثلا من الأسفل، عند ذلك من الممكن أن يبيع بدل الكيلو 900 غرام، ممكن أم لا؟ ممكن. في هذه الحالة نقص هذه الصنجة صار فيها نقص. ولقد ذكرت في الأمس أن أهل المدينة المنورة كانوا من أسوأ الناس كيلا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرباهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بأن يحسنوا من الكيل والوزن، حتى إن البعض كان يملك ميزانين، ميزان للبيع وميزان للشراء، حتى صاروا من أحسن الناس كيلا في العالم. وبعد ذلك دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك لهم في مدهم وصاعهم. فأنت عندما تشتري عند البائع يجد بركة والمشتري يجد بركة، والناس يشعرون بالبركة إلى يومنا هذا، وهذا أثر من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. لكن يعني لا ينصح بأن الإنسان يضمن ضمان الدرك هذا، حتى إن الإمام الشافعي كان يقول: لا يضمن درك المبيع إلا أحمق. يعني ما لك ولهذه المسألة؟ يعني لماذا يدخل الإنسان ما بين بائع ومشتري؟ فالمشتري يشترط ما شاء على البائع، ولكن لا تدخل نفسك أنت. يعني في الغالب هذه المسألة متعبة للذهن ومتعبة للعلاقة ما بين الناس. يعني الإنسان لا يتدخل كثيرا فيدخل في وصية، ويدخل مثلا في شفاعة، ويدخل في ضمان. يعني هذه الأمور الأولى أن يبتعد الإنسان عنها. وكونه لازما، ما معنى لازم؟ يعني هنالك بعض الديون تؤول إلى اللزوم. مثلا أنت عندما تعقد على فتاتك، وفي عقدك على هذه الفتاة تعينوا لك مهر لنفترض 100، هذا المهر إن طلقت قبل الدخول ماذا وجب عليك؟ نصف المهر، وإن حدث دخول أو موت فقد وجب المهر كاملا. إذا لم يدفع هذا المهر وكان دينا، لكن هذا الدين حقيقته آيد إلى اللزوم، لكن الآن غير مستقر. عقدنا دخلنا في الجزء الأول، دخل مات دخل في الجزء الثاني. لذلك مثلا هذا شيء. الشيء الثاني، لو اشترى الإنسان سلما، فأحيانا هذا السلم دفع الثمن، لكن السلم حقيقة له دين بضاعة ستأتي في وقت معين. هذا الوقت المعين الآن ما لزمات، لكن آيل إلى اللزوم. إذا حصل الوقت والزمن الذي اتفقنا عليه، فيجب على المسلم إليه أن يدفع هذا المال، هذه البضاعة في نفس الوقت. نعم. قال لا كنجوم الكتابة. لا كنجوم كتابة. نجوم الكتابة، قلنا الكتابة هي عبارة، أكرر كثيرا، هي عبارة عن تحقيق لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. كاتبوهم، هذا خطاب للسادة أن يكاتبوا العبيد إن علموا فيهم الخير والصلاح والتقوى. عند ذلك يقول له اذهب فاعمل شهر شهرين ثلاثة على أن تأتيني بكذا من المال على قسطين فأكثر، فإن أديت ما عليك من النجوم، كل قسط يسمى نجم، فأنت حر. طيب، هذا العقد من يضمن؟ لا يمكن أن نضمن نحن نجوم الكتابة. لماذا؟ لأن العبد بالنسبة إليه العقد جائز، فربما يؤدي أول نجم، في النجم الثاني يقول القسط الثاني، يأتي إلى سيدي فيقول يا سيدي عجزت نفسي أعود عبدا، لا توجد أسواق، لا يوجد أعمال، أسواق راكدة إلى غير ذلك. ممكن لا يوجد من يعطيه مثلا زكاة أجل أن يتخلص من العبودية، في هذه الحالة يعود عبدا. أما السيد فلا يحق له أن يقول في وقت من الأوقات أنا لا أريد أن أتابع مسألة الكتاب. لذلك هذه الأقساط أو النجوم يمكن للعبد في أي لحظة من اللحظات في قوله عجزت نفسي أن يسقطها، فكيف نضمنها؟ ما دام قابل للسقوط غير قابل للضمان. قال بعد ذلك ويصح ضمانه الثمن في مدة الخيار في الأصح. كذلك هذه مسألة آيلة إلى اللزوم. إنسان اشترى كتاب، اشترى بيت، اشترى سيارة، اشترى شيء من هذه الأمور، ثم قال لم يكن هذا الشراء عبارة عن نقد ذهب أو فضة، لأن الذهب والفضة وما والأموال يعني التي بين أيدينا لا يصح فيها التأجيل ولا الصرف، لا يصح فيه أن يكون الإنسان أن يقول ولي الخيار ثلاثة أيام. مر معنا أن أنواع الخيار ثلاثة: خيار الشرط، خيار المجلس، وخيار العين. وقد قسموهم إلى قسمين: خيار تشهي هذا، وخيار نقيصة. أما خيار التشهي فهو عبارة عن خيار المجلس أو خيار الشرط، أما خيار النقيصة فهو خيار العين. طيب، في هذا مسألة إذا لم يكن تكن المسألة ربوية، اشترى بيتا وقال أنا سأريه لزوجتي، لأمي، لأبي، لأولادي، لإخواني، وبعد ذلك أخذ رأيهم، فإن اتفقنا على الشراء هذا المبلغ معا، فإن مضى طبعا كم له من ساعة الشراء؟ له 3 أيام فقط بلياليها، يعني إذا قدرناها بالساعة مثل ما سحب فوف للمسافر 72 ساعة بالضبط. فإذا انتهت هذه الساعات تماما عند ذلك استقر، صار الثمن لمن؟ للبائع، والبيت لمن؟ المثمن للمشتري. ويصح ضمانه الثمن في مدة الخيار. طيب أحيانا اشترى ولم يدفع الثمن، قال كيف أسلمك البيت وأنت لم تدفع لي القيمة؟ قال من ترضى؟ قال فلان التاجر، ترضاه أن يكون ضامنا؟ فجاء إليه فقال أنا اشتريت بيت، هل تضمن عني؟ قال أنا أضمن الثمن، إن لم يؤدي لك الثمن أنا أؤدي الثمن. هذا الثمن في مدة الخيار البيع لمن؟ ماذا قالوا؟ إذا كان الخيار للبائع فما زال البيت حقا لمن؟ للبائع. وإن كان الخيار للمشتري فالآن الحق لمن؟ للمشتري. وإن كان الخيار لهما فالبيع متوقف. فإن تم عند ذلك يكون الوقت الفاصل عندما انتهت مدة الخيار يعتبر البيع من لحظة البيع. لماذا قالوا من لحظة البيع؟ لأن البيع يترتب عليه آثار. ما هذه الآثار؟ آثار افترض حيوان أحيانا بيزيد وأحيانا بينقص، في زيادات متصلة وفي زيادات منفصلة، أو هنالك كوارث حوادث، على من يبقى هذا الأمر؟ لا بد أن نحقق لمن هذا البيت في هذه الفترة. على كل حال جاء ضامن للثمن، فهذا الضامن للثمن الثمن الآن هل وجب أم لم يجب؟ هو آيل إلى الوجوب بعد 72 ساعة، آيل إلى الوجوب أم لا؟ آيل إلى اللزوم. لذلك نقول يصح الضمان في هذه الأمور، ويصح ضمانه الثمن في مدة الخيار في الأصح. وضمان الجعل كالرهن به، هذا الجعل الجعال جعال جعال كيف ما أردت أنطق، كيف ما تريد أنطق بها، جيمها مثلث. ما معنى الجعال؟ نحن عنا العقود ما بين الناس، إما أن يكون العمل معلوما والأجر معلوما، العمل معلوم والأجر معلوم، مثل إجارة، أنا بستأجر مثلا أستأجرك على أن تحمل لي هذه البضاعة من هنا إلى هنا، عينا المسافة من النقطة ألف إلى النقطة ب، من هذا السوق إلى هذا السوق، من هذه الدكان إلى هذه الدكان، لك أجرة كذا. العمل معروف والأجر معروف، لكن أحيانا عندنا بعض العقود فيها الأجر مجهول والعمل معلوم. أنا أعطيتك مال على أن تبيع وتشتري في شركة قراض، آخر السنة لك نصف الربح كعامل ولي نصف الربح كصاحب ممول لهذه الشركة. العمل معلوم، معلوم العمل، ستعمل أنت في تجارة أدوات الصحية مثلا، هذا العمل معلوم، لكن الأجر الذي ستأخذه أنت كعامل، حقيقتك إذا كنت أنا ممول للمال حقيقتك أنت عامل صحيح، لكن أجير بأي أجر؟ مجهول، لا تدري ماذا يخرج لك آخر السنة، قد يخرج لك أجر وفير أو عالي أو مكسور، أحيانا لا تخرج بشيء، ولو صارت خسارة فأنا أتحمل الخسارة عن المال وأنت تتحمل الخسارة عن تعبك. طيب، ولا يتحمل العامل أي شيء من الخسارة المادية لأنه يكفي أنه بذل وقته وجهده ولم يأتي بنتيجة في آخر السنة. إذن هذه تسمى الإجارة مجهولة والعمل معلوم. هل في عنا العمل أو الإجارة معلومة والعمل مجهول؟ مثل دخلت إلى المسجد، هنا على باب المسجد كان ولدي الصغير معي، فتشت عنه ما وجدته، ممكن قلت أمام باب المسجد، طبعا حتى لا ينشد الإنسان ضلته داخل المسجد، أمام باب المسجد من وجد لي ولدي الصغير فلان، الناس في قرية يعرفون الولد مثلا، من وجد لي ولدي الصغير فلان فله 100، الإجرة معلومة معلومة. لكن العمل قد يبحث عنه كل أهل المسجد يوما ويومين وثلاثة ولا يجدون شيئا، هذا الأجر معلوم لكن العمى مجهول. الآن قال بعض الناس أمام باب المسجد: يا سعيد، إن وجدت لي ولدي فلك كذا. هكذا قال. جميل. إذا قال له هذا القول، قال: ومن يضمن أنني إذا جئت لك بالولد أنك تعطيني؟ كان واقف قدامي مثلا خالد. خالد قال: أنا أضمن. هذا يضمن الآن، ضمن الجعل. ما هو الجعل؟ 100 ليرة بدي أخذ الأجرة. فلو التفت هكذا ووجد الولد، هل يستحق 100؟ يستحق 100، لأن العمل قلنا مجهود، يحتمل أن يكون قليلا، وهذا ذكرناه في باب الجعالة. وضمان الجعل كالرهن به، صار واضح. يعني مثل ما من حق قال له: أعطيني رهن حتى إذا لم تعطيني هذا الجعل أستوفي من هذا الأرض. بعد ذلك قال الشيخ: وكونه معلوما، يعني في الجديد. أنت عندما تضمن، أخي والله أنا بضمن فلان أي شيء بروحي، لا هذا كلام، بدنا كلام له مقياس في الشريعة في الإسلام. ما هو وكونه معلوما في الجديد؟ عن ماذا تضمن؟ تضمن دين؟ ما هو المقدار؟ ما هو جنسه؟ يعني في هذه الحالة بعض الناس كانوا يمزحون في بعض الأماكن، قال والله من يجيب على هذا السؤال فله 500. يعني بعد ما جاب على السؤال طلع له 500 ليرة بناني. هل هذا يصح؟ ننتظر، هذه مسألة دقيقة جدا. إذا كلمة 500 بدون أن يجعل لها قيدا جنسا وقدرا وصفة، هذا لا يصح. إذا يجب أن يكون معلوما جنسا، يعني ذهبا ولا فضة، ليرة سورية ولا ليرة مثلا أردنية ولا كذا، أي شيء ذهبية صحيح، جنسا وقدرا. إيه أدش عرفنا الذهبات، لكن كم ذهب؟ عرفنا أنه ليرات ذهبية. جميل. بعد ما عرفناها القدر كم؟ قال له 10 ليرات. طيب صفة، ما هي صفتها؟ في عنا ليرة رشادية وعنا ليرة إنجليزية وعنا ليرة مثلا كل دولة تخرج ليرة معينة. طيب وعين كل الأمور صحة تكسيرا كل شيء لابد أن نعرفه. يعني أنا عندما أريد أن أضمن ينبغي علي أن أعرف ما هو المبلغ، عندما لم يؤدى أن أدفعه من جيبي أول. كل إنسان يضمن بمقداره، واحد يضمن بخمسين ليرة يفكر أنه ضامن الدنيا وما فيها، والثاني يضمن بخمسين مليون بلاقيها بسيطة. إذا ما لها علاقة المسألة كبرا وصغرا، إلا علاقة بأي شيء، بالشخص وبالمعامل. إذن وكون الدين معلوما، هذا قال معلوما في الجديد، أي في مذهب الإمام الشافعي الجديد، لأن ذلك إنما هو إثبات ذمة علي. فأنا هذه الذمة التي أريد أن أدفعها، أخي والله زوجناك البنت على ما يسر الله، طيب شو هذا ما يسر الله؟ كل واحد يقدم شيء، لا بد من ذكره. فإذا لم تذكروا المهر مثلا في باب الزواج فإنها تأخذ مهرا مثلي، لذلك ذكر المهر أولى بكثير في هذه المسألة. نعم. فلذلك أن يعرف الإنسان الدين الذي عليه هذا شيء لا بد منه. أنت عندما تشتري تقول له والله بشتري هالبراد اللي بجيبتي، بركة طلع جيبتك فارغة طلع فيها 10 ليرات، أنا أبيعك البراد، هذا لا يصح. أستأجر والله بي يعني ما يتصدق الناس علي في يوم الجمعة، احتمال ما أحد يتصدق علي. يعني بهذا الأمر المجهول لا يصح، في البيع، في الإجارة، في الضمان، في يعني في الرهن، كل شيء لابد أن يكون الشيء معلوما. نعم. فضمان المجهول لا يصح. قال له أنا اشتريت مثلا من عند فلان فاتورتين، قال له أنا بضمن فاتورة الثاني، قال أنا بضمن فاتورة الثاني، مو صحيح هذا. أخي بيننا الفاتورتين، فاتورة الأول 100,000 والفاتورة الثانية 100 ورقة، مين اللي أخذ؟ الآن هلا بينونا من يضمن الفاتورة الأولى، من يضمن الفاتورة الثانية؟ يعني الأشياء التي اشتراها عبارة عن قسمين، أنا أضمن ما اشترى ما صرف في شهر تموز، الثاني قال له أنا أضمن ما صرف في شهر مثلا من عند البقال في شهر حزيران، ما بيصح. صار يقول له البقال صرف في شهر حزيران مثلا 10,000 ليرة، يقول له أنا ضامن. داخله في تموز 7,000 ليرة، يقول له أنا ضامن. إذن لابد أن يعرف المضمون عينه تماما، لا يصح ضمان أحد الدين. يعني ماذا قال؟ قال في الجديد يخرج أنه في القديم يقول صحيح. ما معنى صحيح؟ يعني ليس صحيح على إطلاقه في القديم، قال أنا صحيح ضامن بس لا المعرفة متيسرة، يسأل يعني قبل ما يضمن هل يعتبر شرط أم يعتبر تقصير منه. يعني في القديم يعتبره تقصير من الضامن، أخي أنت فرطت في حقك، روح اسأل أول، والسؤال أمر يسير فاسأل وبعد ذلك تستطيع أن تحتاط في هذه المسألة. هذا الإنسان الذي يريد أن يضمن ينبغي أيضا أن يكون أهلا للتبرع، يعني كما قلنا. أما إذا ما لم يكن أهلا للتبرع ويجي ولد صغير أو مجنون فيقول أو محجور عليه فيقول أنا أضمن، عند ذلك لا يصح. هذه أشياء لا بد من توضيحها. إذن والإبراء من المجهول باطل في الجديد إلا من إبل الدية. يأتي بعض الناس يقول أخي كان في معاملة بيني وبين أبوك الله يرحمه، وله معي دين وأنا والله زلمة درويش إلى غير ذلك، أي بتسامحني فيه؟ أخي إلي شو الدين؟ لا سامحك فيه. ما هو الدين؟ أنا وارث لأبي، وارث وحيد مثلا، لكن ما هو الدين؟ إذا قلت لي والله شغلت 100 ورقة 50 ورقة كذا كنا بالسوق نقص كذا، هل 100 ليرة مسامح فيه؟ أمر يتسامح الناس فيه. أما والله أبوك حاطط عندي أرض مثلا حاططها باسمي وحقها اليوم 100 مليون، لا تعال أنا مالي ورتان أقدم منها مثلا، عند ذلك لا أسامحك فيه. فأن يأتي بعض الناس ويلغم الكلام هيك وبعد ذلك يجعل له بعض التوريات وبعض الكلام، والله في علاقة بيني وبين أبوك ولكن تسامحني فيها، لا الكلام هذا ليس صحيحا شرعا. إذا لابد من توضيحه. الإبراء من المجهول باطل في الجديد، إذا لابد أن يكون معلوم. فإذا علم الإنسان هذه الأمور عند ذلك يستطيع أن يبرئ أو لا يبرئ. قال إلا من إبل الدية. إبل الدية أنتم تعلمون أن إبل الدية تكون على قسمين، إما أن تكون مغلظة وإما أن تكون مخففة. عندما قلنا مغلظة ما هي؟ عبارة عن 30 حقة و 30 جزعة و 40 خلفة، يعني في بطونها حب. لما قلنا رحنا خلفة، ما معنى خلفة؟ بعد رحنا ما بنعرف بالإبل كثير لكن نعرف بالنساء، صحيح؟ قولوا المرأة حامل، أدس حاملها بعد ساعة من الممكن أن يقال حامل، وبعد أسبوع أنه حامل، وعند 9 أشهر اسمها حامل، صحيح؟ بالنسبة لإبل الدية لا فرق ما بين الإبل الحاملة بعد ساعة والحاملة بعد 9 أشهر، ما عندنا فرق. إذا الإسلام يريد منا فقط أن نجبر خاطر هذا الإنسان الذي قتل وبعد ذلك نعطي أهله الدية بدلا. إذا في الدية فيها تساهل أم ما فيها تساهل؟ فيها. أما عند الشراء أنا ببين معي هي معشرة هلأ وبلساعة هلأ معلقة، في فرق كبير ما بين الأمرين. لذلك لما كانت المطالبة في الأصل في إبل الدية لا يحق لي أن أقول أقبل هذا ولا أقبل هذا، الأصل فيها التساهل. يعني بشكل عام نحن نريد 100 واحدة عمره، عدد منهم عمره 4 سنوات ودخلت في الخامسة، وعدد منهم لابد أن يكون حاملا، وهكذا هذه الأمور. هذا إذا كانت مغلظة. أما إذا كانت مخففة، ما معنى مخففة؟ يعني 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 إبل لبون، 20 جزعة، 20 حقة، هذه مخففة. فإذا كانت مخففة كذلك أنا أعطيني مو أي خروف أنا أو أي جمل بيجيني بارد. أما في الأصل في الدية سيحملون يأتون إلى السوق، أعطينا مثلا نتفاصل عليه في دفع المال، الذي يريدون أن يدفعوا الدية ينظرون إليها جملة فيشترونها، لا يقولون الله هذا أكبر هذا أصغر، المهم بدون عدد أن يأخذوا هذا العدد إلى إبل الدية. فإذا قال أهل المقتول، يعني بمعنى آخر محتمل تكون إبل الدية 100 تساوي عند قوم 1000 دينار مثلا، وتساوي عند قوم أخرى 1500 دينار، ناس نقوى أحسن شيء وناس نقوى أدنى شيء. طيب هاي اسمها إبل الدية وهي اسمها إبل الدية، صحيح؟ إذا في خلاف بالقيمة أم لا؟ في خلاف. قال أهل المقتول، أهل المقتول إذا كان القتل عمدا يخيرون بين 3 أمور. فالفقه مرتبط مع بعض البعض، لا نستطيع أن نقطع يعني حكم عن حكم باب عن باب، ينبغي أن تتصور أبواب الفقه أمامه، كل مثال يعيدك إلى باب من الأبواب. أهل المقتول العمد يخيرون بين ثلاثة أمور: القصاص، منجيبه من الإطار أكتب، وعندنا القصاص الشرعي إقامة حق حد الله عز وجل في الإسلام لا يثبت إلا بالسيف، وكل أنواع القتل في العالم من كهرباء وشنق وإلى غير ذلك يعني هذه لا تصح كهرباء، يعني أبدا ولا بشكل من الأشكال لا تصح، إلا إذا كان فيها مماثلة عند يعني إمام أبي حنيفة، أو إذا طلب الإنسان المماثلة هذا مسألة أخرى، يعني يريد أن يقتل إذا كان يصح أن نقتله بما قتل به بنفس الطريقة ممكن أن يكون ذلك. إذن هذا شيء، إما أن يكون قصاصا وإما أن يكون دية، والدية أيضا إما أن تكون إبلا وإما أن تكون 1000 دينار ذهبي أو بتكون 12,000 درهم فضة، أو أن تكون على ما يصطلح عليه الناس في أموالهم اليوم، قال والله بدنا مثلا 10,000 دولار، بدنا مثلا 1,000,000 ليرة سورية، بدنا كذا، بصح بصح ما يصطلحون، أو العفو. إذن إما دية إما قصاص وإما دية وإما عفو. أما إذا لم يكن القتل عمدا ماذا عندهم؟ عندهم إما الدية وإما لكن وإما العفو. وفي هنا عندما كانت عليهم الدية، هل الدية معلومة تماما؟ معلومة من حيث العدد 100 من الإبل، ومواصفاتها كيت وكيت، ليست مواصفاتها كمواصفات السلم بدقة. نعم، لذلك قال في هذه الحالة جاء أهل المقتول فقالوا أبرأنا القاتل من الدية إلى العفو. هل أبرأوهم عن مجهول أم عن معلوم؟ هو معلوم بالجملة، مجهول بالتفصيل، صحيح؟ لذلك يصح، ويصح ضمانها في الأصح، كما أنه الإبراء من إبل الدية صحيح، كذلك ضمان إبل الدية. قال من يضمن؟ الآن نتركه مثلا على كان موقوف عند الحاكم، قال نتركه على أن ندفع الدية، تصالحوا على الدية، جاء ضامن فقال عندي، قال له وصف لنا إياها، ما لك حق توصف لنا، كما تدفع لأي إنسان، أنا آتيك بمئة من الإبل، لكن بالمواصفات التي وصفها الله، هي اسمها بنت، شرط أن لا تكون معي مثلا، اسمها بنت مخاط عد 20، ابن مخاط عد 20، ابن لبون عد 20، وهكذا يعد حتى يبلغ 1,000,000. طبعا إن كانت لرجل، كانت لامرأة، ليهودي، لنصراني، لمجوسي، تختلف باختلافه كما بينا في ذلك. ولو قال ضمنت مالك على زيد، هي مشكلة ثانية، ضمنت مالك على زيد من درهم إلى 10، من درهم إلى 10، كم يضمن؟ يعني هل هذا يصح؟ معنى ذلك هو حدده، أنا عندي استطاعة أضمن ضمن هذا المجال، يا ترى الغاية تدخل في المغية أم لا تدخل؟ يعني ممكن إذا كان درهم يضمن، 2 يضمن، 9 يضمن، 10 يضمن. الذين قالوا لا تدخل الغاية في المغية قالوا لا يضمن إلى 10، 10 ما دخلت، يعني 9.5 بيضمنوا، واضح؟ يعني 9 بيضمنوا. نعم، طيب كيف تقولون هنا أنه لا يضمن 10 وفي باب الطلاق تقول أي واحد أنت طالق من 1 إلى 3؟ قال إن الطلاق له حد أعلى، معنى ذلك عندما أعلن أدخلها إلى الحد الأعلى، معنى ذلك هي طالق 3. أما هون الضمان ما له حد أعلى، 10 فيها 11 و12 و13 و14، لذلك نحدد ضمن هذا الأمر وأنه يكون ضامنا لعشرة. يعني الشيخ على رأي من قال أن الغاية تدخل في المغير، يعني أحيانا لا تدخل وأحيانا تدخل، مثلا قال ربنا ثم أتم الصيام إلى الليل، هل الليل داخل في النهار في رمضان كما يفعل الشيعة في هذه المسألة؟ لا، أتم الصيام إلى الليل، يعني إنه النهار مجرد نهاية النهار، لا يشترط لكم بقى أن تدخلوا جزءا من الليل وأن تتحققوا، بمجرد أذان المغرب خلاص دخل وقت الإفطار. نعم، أما دخلت مثلا ذهبت من دمشق إلى حمص، ترى دخلت لما دخل؟ أستطيع أن أقول هذا عندما أصل إلى مشارفها مثلا. نعم، سلام هي حتى مطلع الفجر مثلا، شايفة مطلع الفجر داخل؟ لا، ليس داخلا في يوم ليلة القدر. قلت الأصح لتسعة، يعني يضمن التسعة قطعا. لماذا؟ لأن الغاية لا تدخل في المغير، والله أعلم. ثم قال المذهب صحة كفالة البدن. هلا نحن كنا نتكلم في كفالة المال، أما في فلان عليه حد قصاص بيجي واحد يكفله بيروح بيأكل حد قصاص، يعني هذا عليه 80 جلدة بيروح بيأكل 80 جلدة مكانه؟ لا. إذن لكنه يضمن أن يأتي به إلى مجلس القضاء، فما الحكم في ذلك؟ هذا جائز، وهذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.